أنا ساكن في قرية على حافة جبل، من الجهة اليمانية جبل مرتفع، ومن الجهة الغربية حافة جبل، ومن الجهة الشرقية كذلك، ومدرجات زراعية تحيط بنا، وعندي قطعة أرض بجوار مقبرة، فعزمت على أن أبني لي بيتا لأن بيت والدي أصبح لا يسعنا. وبعد أن حفرت في نفس الأرض وطرحنا حجر الأساس للبيت وجدنا قبور، وبعد ذلك قمنا بإخراج العظام ونقلها إلى محل آخر، حيث يوجد عندنا في القرية خندق تحت جبل يوجد فيه رؤوس وأيادي وأرجل وأجزاء من أجسام بني آدم وضعت من قديم الزمان، ولا ندري هل عملنا هذا مشروع أم لا، أفيدونا أفادكم الله. هذا لا يجوز ما دام الأرض فيها قبور، فالواجب تركها تبع المقبرة، ما دام المقبرة بجواركم جوار السائل فالواجب أنه لا يتعرض لها ولا ينبش القبور، وإذا حفر ووجد القبور يواسيها ويتركها في حالها، ولا يجوز للناس أن ينبش القبور ويضعوا بيوتهم في محل القبور، هذا تعد على الموتى وظلم للموتى، لا يجوز. قد يجوز بعض الأشياء إذا دعت الضر إليها، مثل دعت الحاجة إلى شارع ينفع المسلمين واعترضه شيء من القبور ولا حيلة في صف الشارع، فقد يجوز أخذ بعض المقبرة ونقل الرفات إلى محل منها آخر، إذا كانت الضرورة دعت إلى توسعة هذا الشارع للمسلمين ولا حيلة في صرفه عن المقبرة. أما أن الناس يأخذون من المقبرة لتوسعة بيوتهم هذا لا يجوز. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.